حد المناء فصلى مع الإمام فهل تسقط عنه؟ يعني تزول عن الظهر؟ مريض حضر إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة هل تزيله عن الظهر؟ مريض سقط عن الجمعة لمرض حضر السؤال هل تجزئ لماذا؟ لأن فرضه الأصل الجمعة وسقطها عن لعذر. طيب تمام، لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إذن الإمام؟ نعم قل يا دخيل. إشارة للخلاف. إيش الخلاف؟ طيب وما هو الرأي الصحيح لديك؟ لا يشترط. لا يشترط مطلقا؟ نعم إذا كان الجمعة واحدة فيشترط إذن الإمام، أما إذا في تعدد الجمعة فلا يشترط له إذن. إيش؟ إذا كانت في جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام، نعم. أما في تعددها فيشترط لجواز إقامتها إذن الإمام، ما الفرق؟ كان جمعة واحدة فإنه يجب عليهم إقامتها. نعم. بدون إذن. أما في تعدد الجمعة فإنه يخشى أن يبتعد عن الإمام أو كذلك التفرق. نعم. التفرق. والفوضى. تمام. بارك الله فيك. زين. خطب إمام وصلى خطب رجل وصلى رجل. تصح الجمعة؟ نعم. خطب رجل. وصلى رجل آخر تصلح؟ طيب لماذا؟ لأن ما قطع أتم الصلاة وأما الخطبة فقد أتم من أولها إلى آخرها إمام أو خطيب والصلاة أتم يعني فصل بين كل واحد. أيه فصل. خطب شخص وصلى آخر. تصح الجمعة أو لا؟ تصح. لماذا؟ لأنه لا يشترط أن يتولاهما واحد. كما قال المؤلف ولا يشترط أن يتولاهما أن يتولى الصلاة. ما دام لا يشترط أن يتولاهما واحد معناه لو خطب واحد وصلى آخر صح. طيب خطب واحد الخطبة الأولى. وخطب ثاني الخطبة الثانية وصلى ثالث يجوز أن كل منهما مستقل بذلك يعني لا يشترط اتحاد الخطيب لا يشترط ولا اتحاد الخطيب والإمام نعم إذا كان خطبتين أما إذا كان خطبتين نعم لا يشترط الجمعة خطبتان لا يشترط توافق يا خالد نعم خطب الأولى واحد والثاني واحد وصلى الثالث نعم إن كان لعذر شيخ لا غير عذر ثلاثة. بس خطب واحد وصار صوته غير جميل قال قمي فلان تلاعب هذا شيخ هذا تلاعب لا مو تلاعب حقيقة توحدا ودنا بواحد إلى خطب إلى هي اينا إذا تقول أنت لا تصح لا يصح الأول أو هل تصح أو لا لا تصح أما نحن ما قلنا هذا أسماء الآن نقول تصح أو لا تصح هو يقول لا تصح وقاسها على الأذى لا تصح نعم بالنسبه للصلاه نعم قدم لك هنا. احنا قلنا تصح اللي ترددنا فيه الخطبة الواحدة اذا تولاها رجلان فقلنا يمكن ان اذا قسناها على الاذان لا تصح واما الخطبة الثانية فهي مستقلة على كل حال تصح الخطبة الثانية والصلاة. طيب هل يجوز للانسان ان يضع شيئا في مكان فاضل؟ نعم يجوز على كلام المؤلف. على كلام المؤلف نعم بشرط الا يخرج. خل هذا قول ثاني على كلام المؤلف يجوز. نعم يجوز. يجوز للإنسان أن يضع شيئا في مكان فاضل. نعم يجوز. يجوز على كلام المؤلف. على كلام المؤلف نعم بشرط ألا يخرج. خل هذا قول ثاني على كلام المؤلف يجوز. نعم يجوز. يجوز. هل لأحد من الناس أن يرفع هذا الشيء؟ لا لا يجوز. لا يجوز نعم. لأن وضعه جائز وما جاز وضعه حرم إزالته. طيب هل في قول ثان؟ نعم في المسجد أو خرج لعارض يزول قريبا فإنه يجوز. طيب هذا القول هو الراجح. وبناء على هذا القول هل يجوز رفعه يا زكي؟ ها؟ ما لم تخشى فتنة. تمام يجوز رفعه ما لم تخشى فتنة. طيب هل يجوز أن يقيم أحدا ويجلس مكانه؟ السؤال هل يجوز أو لا يجوز؟ المذهب؟ نعم لا يجوز إلا في مسألتين. المسألة الأولى الصغير، المسألة الثانية من قدم صاحب له ليحفظ منها. الثالث؟ قول الثاني؟ الثالث الثالث مذهب. أي نعم فيما إذا وضع المصلى مخرج. لا ما أقام. المسألة الصغير؟ أي نعم من قدم صاحب له؟ مسألة الإيثام. لا الإيثام ما هو ما أقام إذا جلس الموضع هذا نعم يعني أقام للأمير مثلا هذا إيثار وقاله وليس إياه ما هو قوى ما بعد صنع الخلاف. نعم اي في يقول العلماء او الامام هو المذهب او الامام يستثنون ثلاث مسائل الامام والثاني الصغير والثالث من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له ثلاث مسائل الإمام اشتراطا أيضا الإمام إمام مصلين اشتراطنا أن لا يجد مكانا بدون ترى أنا الظاهر نغلط نعم هذه مسألة التخطي إذن الصغير ومن قدم صاحبا له. طيب نعم لا هذا رفع المصلى. طيب القول الثاني وهي واما الصغير فلا يجوز اقامته وهو الصحيح. طيب كم بقي الوقت؟ الساعه الاذان على الاذان. طيب انتم تقول عندنا اسئله ودنا نبحثها في الجمعه نبدا ب...

ولا لمستمعه إلا في حالين، في الاستسقاء وفي الاستصحاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا، والاستصحاء طلب رفع المطر اللي أخذ مره. نعم يا شيخ، ما رأيكم بقوم يصلون قبل الخطيب، قبل خطبة الإمام، عندما يسلم الإمام فيقومون يصلون ركعتين، ما رأيك رأيي أن هذا منكر، منكر، لأنه ليس لها سبب. والأذان الذي قال فيه الرسول بين كل أذان الصلاة ما عدا الجمعة، لأنه يعني ثبت أن الصحابة لا يفعلون شيئا إذا دخل الخطيب إلا من دخل المسجد فيصلي ركعتين. نعم. إيش؟ على والله رأينا أنه لا ينبغي، لأن هذا لا شك أنه للبدعة أقرب. كل يؤمن على نفسه وأيضا بلا رفع صوت مثل ما قال العلماء حتى لا يشوش. بالنسبة لتعدد الجمع لاختلاف اللغات، ها؟ تعدد الجمع لاختلاف اللغات ما هو مصور، لأنه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم. إذا كان الكثرة، إذا كان كثرة، أما مثلا عشرة من ألف هذا لا عبرة به، لكن إذا كان مثلا نصف نصف هذا لابد أننا نخطب خطبة تفيد الجميع. نعم. في جماعة، أي نعم، صلوا بدون خطبة، يعني تأخر الإمام وصلوا ركعتين بدون خطبة. ما رأيك في من ضحى بشاة ليس لها رقبة؟ ها؟ قطعت رقبتها، هذه لا تجزي، لا تجزي، لا بد أن يعيدها ظهرا. الآن قل لهم جزاك الله خير، إذا وافقتهم قل لا بد أن يعيدها ظهرا، لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله، فتكون مردودة، من عمل عمل ليس عليها أمرنا فهو رد. آخر واحد، يلا لحركة دو. لا تهاوش انت وياه، دور مكان ثاني، دور مكان ثاني، ولعله احق به منك. نعم. انا في نفسي شيء في من قدم صاحبا له فجلس مثل ما يحفظ له، في نفسي من جوازه شيء، لانه حقيقه مثل المصلي. ثم انه يعود الناس على التزيد في الخير، يجي تقدم الانسان لمكان فاضل علشان صاحبه. نعم. خلنا نشوف الأخوان. نعم يا أخي. أي نعم. حرك صبعك. أي نعم أنت. إيش؟ والله إذا وضع شيء فهو أسلم، لأنه في عرفنا الآن أن من قام لعارض لا بد أن يضع شيئا، لأنه لو لم يضع شيئا ثم جاء شخص وتقدم إلى هذا المكان ثم رجع الأول صار بينهم شجار. نعم. نعم. فهو أحق بالصحيح، هو أحق، لكن بناء على عرفنا الآن أن من قام فإنه يضع شيئا لئلا يقع النزاع. لأن أي عام مثل يجد مكان ويجلس فيه ثم يجي صاحبه يقول أنا رحت العارض أبى أتوضأ وأرجع، يبي يقولها على طول ولا ما حط الشيء، أو ربما لا يصدق ثم يقول ثبت هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقول احنا غافلين ما ندري هو انت ولا غيرك، ثم تصل المسألة الى المحكمة. مشكلة. نعم. اللي اخذ جزاه الله خير. لا يا اخي. نعم. حجيب والله. هنا عندنا اي والله ما نعرف، هذا غريب، يعني معناه عندهم منبرين، منبرين يعني، هذا ايضا من الخطا، لان المشروع في المسجد منبر واحد. هنا. نعم. احمد، وش معنى تطلب الايثار؟